أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسلم. أحكام المنسوب دخلنا بالأمس في هذا البحث، لكن في مقدار قليل قلنا ما هو المنسوب. يعرف المنسوب، المنسوب اصطلاحا هو الاسم الملحق الاسم الملحق آخره ياء. هذا ياء نائب فاعل للملحق، آخره يعني هذا ظرف، يعني منصوب على الظرفية. الملحق آخره ياء مشددة. لأي شيء هذه تلحق الياء للإسم؟ ليدل إلحاق فاعل يدل. ما هو؟ هو ويؤول على الإلحاق. ليدل إلحاق تلك الياء على نسبته. نسبة ماذا؟ نسبة الإسم. وقال المنسوب الملحق آخره ياء مشدد ليدل على نسبته، نسبة الشخص الذي يوصف بهذه الصفة، يعني إرجاع الضمير حكما. هذه تسمى ضمير مرجوع، يعني رجع الضمير على متأخر حكما لا لفظا. نظير ولأبويه، كل منهما السدس. لأبويه الضمير يعود من الميت. لفظ ميت مو موجود في الآية، في الآيات التي قبلها، لكن الكلام عن ماذا؟ عن تركة، صح؟ فحكما يعود على الميت الضمير. كذلك كنا لاحظ الأصل، فقط الأصل، لاحظ الأصل. المنسوب الملحق آخره ياء مسددة ليدل على نسبته إلى المجرد عنها. هذه ضمائر، ما تعود هذه الضمائر. ليدل هذا الضمير يعود، هو يعود، ليدل هو يعود على الإلحاق. مرجعه مذكور الملحق، يكون الإلحاق. هذا عود الضمير كاعدل هو أقرب للتقوى. اعدلوا يعود على العدل، يعود على العدل مو على نفس اعدلوا، لأنه ما يعود على الفعل، يعود على ماذا؟ على الاسم، يعني على العدل المفهوم من اعدلوا. هذه بالنسبة لجاء الضمير بالنسبة اللي يدل في يدل المستتر، يعود على الإلحاق مو على الملحق، على الإلحاق. إن هذا الإلحاق يدل، إلحاق تلك الياء يدل على نسبته إلى من يعود. على ماذا يعود؟ يعود على الشخص، شخص مو موجود. هذا حكمان، مثل عود الضمير ولأبويه كل منهما السدس. كيف الضمير يعود على الميت؟ كذلك هنا يعود على الشخص، يعني الشخص الذي يوصف بها به، يعني بالمنسب بالاسم المنسوب. تبحث الضمائر إن شاء الله. ما يدل على نسبته، يعني نسبة الشخص الذي يوصف به إلى المجرد. نسبته إلى ماذا؟ إلى المجرد عنها، يعني عن الياء. مثلا حجازي، هذا يدل على نسبة الشخص إلى الحجاز. حجاز مجرد عن الياء. حجازي اسم فاعل للشخص، صفة للشخص، وصفناه بهذه الصفة، يعني بالاسم المنسوب. يعني قلنا بالأمس ذكرنا، يعني تضبط، يعني الاسم المنسوب مثلا حجازي، يعني المنسوب إلى حجاز، لا يعمل عمل اسم المفعول، يعمل عمل اسم المفعول. دليل اتضح هذا. أبا كان أو بلدا أو صناعة، يعني ذلك المجرد. أبا كان ذلك المجرد، أبا كان هو يعود إلى المجرد عن الياء. أو بلدا أو صنعا، يعني تارة ننسب إلى أب وثالثا ننسب إلى بلد وثالثا ننسب إلى صناعة وما يشبه ذلك. كما مثلا نقول هاشمي منسوب إلى هاشم للأب إلى أب صح. مثلا نقول إيراني إلى بلد، لبناني إلى بلد، حجازي إلى حجاز. أو صناعة، صناعة كما يمثل مثلا يقول كسائي إلى مزاولة هذه الصنعة الكساء. طبعا عن ذلك أو أي شخص زيدي يعني أب، هذا مو أب يعني، هذا إلى شخص مثلا ها إلى مذهب جعفري إلى هذا المذهب، نعم شافعي إلى مثلا شافع اسمه من هو هذا شخص إلى الشافعي دي. نعم شلون يعني ما توجهت مثلا إيه مهان عن مقول هاشمي يعني شخص منسوب إلى هاشم، هاشم مجرد عنها لا يعني ما نقول هاشم اتفت به الياء، هاشم اتفت به الياء صار ماذا هاشم دل على ماذا، هذا الحق، هذا الحق الياء دل على ماذا، دل على نسبة الشخص أي شخص مو هاشم شخص آخر. مثلا نقول الإمام هاشمي بين هاشميين، من هو هاشمي بين هاشميين؟ مثل الإمام الباقر عليه السلام هاشمي بين هاشميين، علوي بين علويين، فاطمي بين فاطميين، فاطمي نسبة إلى فاطمة سلام الله عليها، علوي نسبة إلى علي بن أبي طالب، محمدي نسبة إلى محمد. يعني مثلا نقول فلان المحمدي، فلان المحمدي وصفناه نسبناه إلى محمد، نسبناه هذه الياء دلت على نسبة الشخص إلى محمد، محمد هو مجدد عليا مفهوم الإعظام هذه يعني محكم، لأن بعض القاتل ستوضح لواضحة من أشكل المشاكل. نحو قولك رجل هاشمي أو بصري أو كسائي، فإن إلحاق الياء المشددة بهذه الأسماء دل على نسبة الرجل إلى هاشم وبصرة، وبصرة ومزاولة الكسائي صنعاء. لأن هذا التعريف فيه قيود، من لحظة القيد ليدل على نسبته، ليدل على نسبته إلى المجرد عنها، هذا قيد احترازي، قيد احترازي، احتراز عن ماذا؟ احتراز عن الاسم الذي اتصف به ياء مشددة، لكن ياء المشددة ليست للنسبة، ليست للنسبة بل لشيء آخر. هو مثل قال كرسي، لكن كرسي غير منسوب، هذا غير حال اخوان نقراها كرسي، كرسيون حال كون الياء، حال كون الاسم غير منسوب، الياء اصلي يعني الياء ليست لا للوحدة ولا للمبالغة، وإنما في الأصل يعني موجودة صح. ولكن إذا قصدنا بكرسي صلى يأتي في النسبة إلى كرسي بالنسبة الذي آخر ياء مسددة أصلية، كيف يكون يبقى على حاله لكن بالقليل نفهم أنه ماذا؟ أنه منسوب. فإذا غير منسوب يعني حال كونه غير منسوب، هذا خارج عن التعريف. لكن إذا قصدنا بالياء ياء النسبة يكون داخل في التعريف. أخواني هناك كلمات أمور تخرج عن هذا التعريف لم يذكرها الشارع، يخرج عن هذا التعريف أخواني تحبون تكتبون يعني، يخرج بهذا القيد عن التعريف، بهذا القيد عن التعريف ما لحقته، ما لحقت آخره ياء مشددة للوحدة، للوحدة ما لحقت آخره ياء مشددة للوحدة، كرومي، رومي وروم، رومي مفرد نقصد برومي واحد من الروم، وجنجي وجنس. هذا في الاسم الجنسي يبحثون هذا البحث. بعد وما لحقت آخره أيضا ياء المشددة للمبالغة للوحدة للمبالغة للمبالغة بدل تبع أيضا أسلم إلى هذا أحملي قال المبالغة. طبعا هذا فيه خلاف هذا هون هذه النسبة أسلم قد تكون النسبة للمبالغة كانت تكون أحمر وصفناه ماذا بالحمرة لكن إذا قلنا أحمر وصفناه بالحمرة مع مبالغة فإذا ليس النسبة بعضهم يقول ودواري دواري يا مشددة أثنين وما لحقته لا لمعنى لحقته المشددة لكن لا لمعنى لا للوحدة ولا للمبالغة لا لمعنى ك بلدي أو بلدي أو بلدي وكرسي هذه بلدي أما بفتح الباء أو بضم بوردي أو بلدي وكرسي شو ما تكون معنى يعني في كتب اللغة ها ما لحقناها يعني لحقت الياء الحقنا الياء لكن هذه الياء ليست لا للوحدة ولا للمبالغة مثل الكرسي لا يعني هذه ياء آخر ياء مشددة نقول يا أخو ياء مشددة لكن هذه الياء لا للوحدة ولا للمبالغة فلا يقال لهذه الأسماء إنها منسوبة هذه ليست منسوبة ولا ليائها إنها ياء النسبة ليست ياء النسبة فإذا خرج إذا يقول ويخرج بقولنا ليدل إلى آخر التعريف كرسي لكن حال كونه غير منسوب طبعا تضف إليه رومي بلزنجي أحمري بردي وهكذا هذه الكلمات كلها ماذا خارجة عن التعريف لاحظ إخواني التعريف كيف صار التعريف التعريف المنسوب الملحق آخره ياء مشددة ياء مشددة هذا التعريف هذا في الغالب إخواني غالبا مثل المنسوب هكذا يعني إذا أردنا أن ننسب إلى شخصين أو إلى بلدين أو إلى صناعة أو غير ذلك نأتي بياء مشددة في آخره ياء مشددة آخر وما قبل آخره مكسور وما قبل الياء ماذا يكون مكسورا كما ذكر قبل لكن احيانا يكون نسبة على غير ذلك بطريقه اخرى كما هو يشير اخر الكتاب مثلا بدل الياء ياء مشدده ناتي عوضها بالف الف الف ياء غير مشدده كتب والف بدل ياءين ياء واحده ولكن ناتي بالف او لا صيغه خاصه وزن فاعل ووزن فعال وزن فاعل وفعال لكن هذا قليل الكثير الغالب مثل ماذا تكون بياء مشددة لكن غير الغالب قد يكون بألف يمان يمان كمان سآمن كهامن في شرح الاستراباد يقول ثلاث كلمات لا غير ثلاث كلمات تكون بهذا الشكل يمان وهذه كلمة يمان سآم يمان سآم وبعد سهام يقول ولا رابع لها فقط هذه أربع كلمات بعد الدعاء هو يدعيها هكذا التراب هذه يقول لا رابع لها أربع كلمات فقط تكون بهذا الشكل يعني نسبتها يمان نسبة إلى ماذا إلى يمن يمن كل أصل كل شيء يصير يمني يكون يمني لكن ما قال يمني ما يقول يمني طبعا يجوز يمنيها يجوز يمني ويجوز يماني الألف والتشديد ولكن هنا قال يمان يعني أدلت عليه قاعدة الإعلال يماني يماني لاحظ اخوان يماني الضم على الياء ثقيله حذفناها صار التقى ساكن بين الياء والتنوين حذفنا الياء صار يماني يماني على القاضي ورامي وصفة أخرى يماني يماني يماني صح الياء مو مشددة يا غير مشددة لكن عوض الياء الثاني جئنا بألف لذا بعد بألف شآمي أيضا كذلك حذف فجرة صار شآم شآم شآم تظهر ماذا إلى الشام كنت شآم الله هو الأصل هذا الشام شآمي كنت تجديد لكن ما جينا بالتجديد لا واحدة والألف موجودة بعد ما جينا بألف ثانية في التقاء ساكنين يعني حدثنا حدث في الأصل عن جينا بألف أخرى لا في التقاء ساكنين بعد تهامي في الأصل تهامي لكن يجوز تهامي ويجوز تهامي لكن هذا على خلاف القاعدة مو بالياء يعني بعد بتات بتات على وزن ماذا على وزن فعال نسبة إلى من نسبة إلى عمل البت الطيلسان من خزن وغير خزن بت غلط غلط يعني راجعت يعني هذا غلط هنا مو تبات بتات من بت كامل لابن على وزن ماذا على وزن فاعل كامل يعني من يعمل بالنسبة إلى هذا العمل يعني من عمله يبيع التمر لابن الذي يبيع اللبن فهذه النسبة على غير القاعدة لكن الغالب ما هو بالياء لاحظ الإخوان العبارة يقول وهذا حد يعني تعريف هذا حد للمنسوب بحسب الأغلب بحسب الأغلب ولكن غير الأغلب موجود وقد يزاد عوضا عن التشديد تشديد الياء بالياءين عن التشديد قبل الياء ألف كيمان و شامل طبعا اخوان هذه ياتي ان ياتي في اواخر هذا البحث انا كتبت اشياء لكن مو ضروري عاد نكتب انا اشرت في الشرح هذه ياتي في اخر البحث اخر البحث المنسوب بعد على منوال قاض يمان وشآم على منوال قاض يعني شنو على منوال قاض يعني على اعلال قاض يعني كانت موجوده لكن حذفت الضمه إذا الياء فالتقاتك من الياء والتنوين حذفت الياء دليل في النسبة يتعلق بيزاد قد يزاد عوضا عن التشديد قبل ياء قبل الياء ألف في النسبة يعني عند يعني إذا أردت النسبة بعد وقد ينسب على غير هذا الوجه نحو بتات مو تبات بتات هذا البتات على وزن ماذا فعال أنا كاتب لمن يعمل البت وهو الطيلسان من خز وغيره بعد وتامر تامر على وزن ماذا على وزن فاعل بمعنى ذي لبن يعني صاحب لبن تامر لا عفوا تامر صاحب تمر يعني على وزن فاعل يعني ذي تمر لابن ذي لبن صح يعني صاحب تمر يعني الذي يبيع التمر والذي يبيع اللبن ها حداد على وزن فعال يعني يزاول هذا العمل نعم نعم حداد أيضا كذلك طبعا ويأتي بعد ذلك ويأتي الفرق بين يعني أنا كاتب هنا الفرق بين هاتين الصيغتين يأتي فعال متى تستخدم وفاعل متى تستخدم طبعا هنا الشرط لمزاولة عمل فعال لكن لصاحب شيء فاعل صح هذه يريد ماذا يقول كما يجي يجي في أواخر هذا البحث. نعم بالنسبة للمنصوب للوحدة أو منصوب للمغالبة أو كذا لفرحة آخر الكلمات كيف نفرق بين الياء التي تكون للنفس يعني هو تبنى كلمات مثل أي كتاب ما كيف نفرق بين الياء للنفس؟ قرآن يعني نعم نفس القرآن أولا وثانيا أصلا نفس هذه أنه رومي يتبادل الذهن نفس إلى نفس طبعا رومي يعني منصوب إلى روم للوحدة لأنه هناك يعني يمكن أن يراد منها يعني احتمال أن تكون من نسبة واحتمال أن تكون للوحدة لكن الأكثر ماذا الوحدة تستخدم لذا يصرفون النظر عمالة عن النسبة هذا أيضا في شحن الاستراباد يسيل هذه المثال الاستعلم لا رجلون الأوروميون يعني النسبة يعني بالقرينة يعني قرائن نقول إنها قرائن يعني هو في الاسترابادي يقول يفهم منه أيضا النسبة لكن استخدم هذا النوع من إلحاق التاء في هكذا كلمات للوحدة وإذا بعد يصفون النظر عن ماذا عن النسبة يعني شو تفضلتنون شلون هو بيكون التباس يعني أكثر التباس يعني يقتل منها كذا وكذا مو هذا الشخص الذي يتكلم إذا يعني المخاطب ما يفهم أنه أراد النسبة أو أراد الوحدة بالقيل يعين بالضبط واحد يصفي معنيا لأن ذلك أن يكون ضبط واحد يدل على معنيا إن كل قليل يحتاج إلى قليل يعني صارفة صارفة يعني هذا بحث آخر لكن الاسترابادي يقول في مثل هذه الأمور هذه الأمور يراد فقط الوحدة قالوا الوحدة شفنا سؤال أصلا هو أنه ضبط الواحد يدل على معنيا معا معا لا معا هو مشكلة أن يحتاج إلى مثلا الآن مو من مو هذا مو الألفاظ المشترك المعنوي حتى مشترك معنوي هذا ما مو مشترك معنوي خب يعني خلل في التفهيم والتفاهم على كل حال هكذا قال الوحدة هنا فقط وقياسه حذف تاء التأنيث من المنسوب إليه مطلقا القاعدة الأولية والعامة في كل اسم منسوب حذف تاء التأنيث من أوله يعني من آخره تاء التأنيث من آخره إذا أردت أن تنسب إلى شيء فيه تاء لابد أن تحذف التاء مطلقا هذا مطلقا يأتي يفسره وزيادة التأنيث والجمع لكن إلا على من هذا مو مطلقا حذف التاء كل اسم فيه تاء لابد أن تحذف مطلقا مطلقا هنا هو فقط جاء وبينه المصنف بمثلا شرح يعني بين مطلقا المطلقا بما بعده لكن الواقع اخواني هو هذا الشيء اكثر من هذا يعني اعم من هذا لاحظوا مطلقا المعد مطلقا يعني كتبنا يعني عباره مختصره الاخوه لا يسجلون لا باس يعني مفيده قوله وحذف قوله وقياسه حذف تاء التأنيث من المنسوب إليه مطلقا هذا المراد أي سواء كان ذو التاء علما سواء كان ذو التاء علما كمكة والكوفة كمكة والكوفة أو غير علما كالغرفة والصفرة الغرفة اسم ذات الصفرة اسم معنى لون صح بخلاف زيادة التثنية والجمع بخلاف زيادة التثنية والجمع فإنهما قد لا يحذفان في العلم، قد لا يحذفان العلم، هذه نكتة نشير إليها، قد ما قال لا يحذفان في العلم، قد لا يحذفان في العلم كما يأتي بعد. وسواء كانت التاء في مؤنث حقيقي أو لا، يعني أو غير مؤنث مجازي، تعزة وحمزة، حمزة قلنا عزة لأنه غير منصرف، وسواء كانت بعد الألف في جمع المؤنث المؤنث السالم نحو مسلمات أو لا مطلقين، هذا معنى مطلقين أو لا، المطلقين ما موجود في العبارة، يعني كل هذه الصور التاء ماذا تحذف؟ لماذا نحذفها؟ العلة حتى لا تجتمع علامتان تاء للتأنيث، تجتمعتان. لاحظوا ماذا يقول إخواني، يقول وقياسه يعني قياس المنسوب، قياس المنسوب حذف تاء التأنيث من المنسوب إليه مطلقا، فإن مطلقا بعد ماذا المقصود؟ لماذا؟ هذا لئلا علة الحذف لماذا تحذف تاء؟ لئلا يكون تاء التأنيث أولا وسطا، تاء التأنيث ما تكون وسط، لابد أن تكون آخر، هذا أولا، إذا ما حذفناها تكون في الوسط، يمثل بعدين هو يأتي بمثال بعد. ولئلا يؤدي إلى اجتماع تأنيثين، إلى اجتماع تأنيثين، كيف تأنيثين؟ في نسبة مؤنث إلى مؤنث، يعني عندما ننسب مؤنث إلى مؤنث تستمع ماذا؟ تأن، أي مثل نحو بصرتية، بصرتية، تاء بصرة هذه واحدة، ولأن الاسم الذي يعني وصفناه بهذا الاسم مؤنث أيضا تاء، صار ماذا؟ تاء، فنحذف ماذا؟ التاء من المنسوب حتى تبقى تاء واحدة، هذا أولا تاء واحدة تبقى، وثانيا لا تكون التاء في الوسط، تكون ماذا؟ في الأخير. طبعا يأتي في الاستعباد بعض الإشكالات وكذا، لماذا حذفناه فقط من المؤنث، لماذا لم تحذفنا المذكر، وبعدين يأتي الإشكالات ما تفيدنا. بخلاف ألف، هم هنا بخلاف ألف التأنيث، جواب عن سؤال مقدر، قبل ألف التأنيث ماذا لا تحذف؟ فقط تحذف التاء، يقول تقع في الوسط الألف، يقول لأن الألف تقلب ياء، ما تبقى على حالها، تقلب ماذا؟ ياء، ما تقلب عطفا، ماذا تقلب؟ واوا، تقلب واوا مو ياء. بخلاف ألف التأنيث فإنه لا يجب حذفها، لماذا؟ لانقلابها واوا في نحو حبلوي، حبلى نسبة إلى حبلى، ما نقول حبلى ويكون مفتوحة الحاء مضمومة، حبلى حبلوي، الألف ماذا تقلب؟ الألف المقصورة في آخر التأنيث تقلب واوا، لو لم تحذف، يعني إذا لم تحذف تقلب، لو لم تحذف تقلب واوا، قد تحذف يعني أحيانا في بعض الصور، لكن ما حذفناها ما نجد تقلب واوا. إذن بعد ماذا يحذف؟ قياس وحذف تاء التأنيث مطلقا، وزيادة التأنيث والجناني، هذه زيادة قياس بالجر معطف على تاء التأنيث، يعني القياس وحذف زيادة التأنيث والجمع، قال في الأصل فقط والجمع إلا على من قد أعرض بالحركات، تثنية تثنية، يعني أقصد التثنية، يعني قياس التأنيث لا غلط مني، يعني اشتباه غلط تلفظ، يعني بالتلفظ مو بالقصد، في الحقيقة ما غلط بالقصد، لكن لا مو وزيادة التثنية والجمع إلا على من قد أعرض بالحركات. لاحظ إخواني، الاسم المثنى والجمع قد يكون علما وقد يكون غير علما، يعني شنو قد يكون علما؟ خب زيدان يعني مو علم، مو تثنية زيد زيد، زيد مو علم، زيدون زيدون مو زيد وزيد وزيد، مو علم زيد. لا لا ما يقصد هذا الشيء، يقصد مثلا زيدان تثنية زيد، مثل زيدان نجعله علما لشخص نسمي به، مسلمان مو مسلم ومسلم، هذا طبعا مو علم مسلم ومسلم، مسلمان مسلمين نضعه علما، مسلمين نضعه علما لشخص، لشخص شخص نسميه مسلم بهذا الاسم، زيدين أو زيدين نسمين بهذا الاسم. فواضح خب كيف علم؟ خب لا نجي نعود للبحث. المثنى هو ما هو المثنى الذي آخره ألف ونون في حالة رفعي، وياء ونون في حالة النصب والجر، والمؤد بالجمع خلنا جمع السلام، ها مؤد بالجمع جمع السلام جمع السالم، سواء كان مؤنث أو كان ماذا؟ أقار مذكر. جمع المؤنث السالم وجمع جمع المذكر كم جمع المؤنث السالم؟ خب هذه فإذا جمع المذكر رفعه بالواو والنون نصب وجوب الياء والنون، وجمع المؤنث السالم بالألف فتى بعد والحركات، هذا بالحركات. هذا المثنى ثالثا ننسب إليه من دون أن يكون علما، من دون أن يكون علما كل القاعدة نجري عليها حذف علامة التثنية، حذف علامة الجمع. زيدان النسبة إلى زيدان نقول زيدي، كما النسبة إلى المفرد زيدي، النسبة إلى زيدون أو زيدين نقول زيدي، نحذف الواو والنون. صح مسلمي مسلمي نحذف الواو والنون والياء والنون. أما حذف النون إخواني لاحظوا الاستدلال فيه، أما حذف النون لأنها علامة الإعراب، علامة الإعراب لو لا لو لو أما حذف النون بني البني علامة التنوين، النون ما تقع وسط علامة التنوين، لابد تقع ماذا بالأخير، واضح حذفها ما تقع في الوسط، علامة التنوين تقع ماذا في الأخير. وكذلك علامة الألف والواو ماذا علامات الإعراب، الإعراب يقع آخرا، يقع آخر الاسم إذا نسبناه يعني اتصلت بالياء يكون آخره الياء، ما تقع في الوسط، الألف لابد أن تقع ماذا بالأخير، والإعراب يقع في الأخير. وإذا كان آخر الكلمة آخر الكلمة ياء بعد ما يعرب بالحروف يعرب ماذا بين حركات، صح ولا؟ فتحذف يعني تصبح كالجوز الياء، الياء تصبح كالجوز، يكون الإعراب ماذا بالأخير، الواو والألف هذه ماذا والياء تحذف. هذا إذا كان معرب ماذا معرب بال يعني غير معرب بالحروف يعني غير علم. لكن إذا كان علما ثبتوا، إذا جعلناه علما، إذا جعلناه علما لا يخلو من حالتين، لا جعلنا المثنى أو الجمع علما لا يخلو عن حالتين، إما أن نجعله علما ونبقيه على إعرابه، نتركه على إعرابه أي إعراب الإعراب بالحروف بدلا عن الحركات. في هذه الصورة أيضا تحذف علامة التثنية والجمع، تحذف علامة التثنية والجمع كما حذفناها ماذا في غير العلم. لكن قد يوضع علمان ويعرب بالحركات، في هذه الحالة لا يحذف، لا تحذف علامة التثنية ولا علامة الجمع، يبقى على حاله لأنه سيكون كالجزء كالجزئي، فتبقى. إذا نقول بحراني مثل إلى ماذا؟ بحران، بحران تثنية ظاهره، نقول بحراني. هنا بحراني جعل علما بحران لهذا البلد، صح، وأعرب بالحركات لا بالحروف. ف فالنسبة إليه مع بقاء الألف. بحرين كذلك، بحرين نقول بحرين أو بحراني، حتى بحرين نفس الشيء، لكن بحرين في حالة النصب والجر، يعني وضع علما في هذه الحالة، في حالة في هذه الحالة مع الياء. بحراني وضع علما مع الألف، فيكون كل جزء مستوي. كذلك هذه بالمثال قنسرين وضعناه علما في هذه الحالة مع الياء. إذا لا إذا قصد الإعراب بالحركات، يعني عفواً بالحروف، تحذف الياء، نقول قنسري، نحذف الياء ونحذف الواو. لكن إذا عربناه بالحس على من عربناه بالحركات، ماذا تبقى الياء؟ نقول قنسريني، تبقى الياء وتبقى النون. واضح وين صار؟ واضح المسألة. لذا قال إلا على من قد أعرض، هذه حال قد أعرض بالحركات، نقل العبارة تفيته. وزيادة التثنية للجمع يعني وقياس وحذف تأثنية مطلقا وحذف زيادة التثنية والجمع، كزيدين في زيدان وزيدون. إلا على من، هذا استثناء، فإذا ما مطلقا، مو في حذف التاء مطلقا، هذا مو مطلق، في استثناء. إلا على من، هذا العلم حال كونه قد أعرب بالحركات مو بالحروف، يعني صار علم ومعرب بالحركات، مو علم معرب بالحروف. إلا علما قد أعرب بالحركات وجعل النون قد أعرب بالحركات وجعل النون معتقب الإعراب. هذا معتقد اخوان نضيفه الى الاعراب. هذه الالف ايضا هذه مو محل، هذا يعني الخط الموجود، الخطوط داخل خطين، داخل فرزتين، ما يحتاج. وجعل النون معتقب الاعراب. شنو معتقب الاعراب؟ يعني الحرف الذي يعتقبه الاعراب، يعني يدخل عليه الاعراب، يعني تكون النون اخر حرف، يعني هنا لا، يعني جعل علما وعرب بالحركات، يعني الحركات على النون، العربات ما الحركات على النون، يعني النون آخر حرف من الكلمة إذا جعلناها علم. فإنهما حينئذ يخرجان عن حالهما، يعني أي حال الإعراب بالحروف بهذا الحال. وتصير الزيادة كالجزء منهما، زيادة الألف والنون، الواو والنون، الياء والنون، فلا تحذف عنهما، ما تحذف. أنا أخواني قلت المواد الجمع، جمع السلامة مذكر أو مؤنث، هنا فقط جمع المذكر السالم، لأن جمع المؤنث السالم يدخل تحته وحذف التاء مطلقا حتى إذا كانت مع الألف، الألف فالتاء. أنا ما عندي ساعة أخواني، إذا انتهى الوقت ذكرون، يعني أو نطبق العبارة بسرعة. وتصل زيادة الجزء منه فلا تعرف عنهما، لذلك جاء قنسري في النسبة إلى قنسرين بلد بالشام، وذلك إذا قيل في الرفع قنسرون نحو مسلمون، وفي النصب والجر قنسرين نحو مسلمين، وقنسريني أيضا إذا قيل في الرفع قنسرين بالضم بضم النون من دون تنوين، لأنه صار ماذا؟ صار غير منصرف. العلمية والتأنيث إخواني، العلمية والتأنيث. وفي النصب والجر قنسرين بفتح النون من دون تنوين، يعني لأنه غير منصرف، لكون غير منصرف للعلمية والتأنيث. صار واضح إخواني؟ ربع علمنا وقت يعني المقدار. زين. ويفتح الثاني من نحو نمير ودؤيل. قبل الدخول في هذا البحث أنا أريد المعذرة، يعني ما نجيب مثلا بعض الأمور الإخوة يكتبون، لأنه الواقع ضروري عن بعض المسائل، فالإخوة إذا ما صار عليهم زحمة يكتبون هذه المقالات. لا لا مو كلها يعني لا لا لا لا لا لا لا لا هذه بعضها أنا خليتها هنا لأنه هذه ذكرناها بالأمس. لاحظ أخوان اعلم أن المنسوب إليه يلزمه بسبب ياء النسب تغييرات. طبعا غير التغييرات اللي بالأمس ذكرناها، قلنا مثلا الاسم يصير فيه ثلاث تغييرات، لفظي قلنا لفظي مع معنوي وحكمي، لا هذه تغييرات كلها لفظية لأن الذكر كلها لفظية. بلي اعلم أن المنسوب إليه يلزمه بسبب ياء النسب تغييرات، بعضها عام في جميع الأسماء، بعضها عامة يعني عام تغييرات عامة، بعضها عام في جميع الأسماء، وبعضها مختص. هل مختص يعني بعض مذكرة، وبعضها مختص ببعضها، مختص ببعضها. فالعام كسر ما قبلها فالعام كسر ما قبلها يناسب الياء، هذا عام شيء واحد يعني العام، يعني ما تلحق الياء به ماذا يكسر ما قبلها الياء. فالعام كسر ما قبلها ليناسب ماذا يناسب الياء. والمختص إما حذف الحرف، يمكن نرقم إخواني، أولا رقم أول حذف الحرف، نحذف حرف كحذف تاء التأنيث وعلامتي التثنية والجمع، وياء فعيلة يأتي ياء فعيلة بعدا، وياء فعيلة وفعيلة، فعيلة وفعيلة، وياء فعيلة وفعيلة، وفعيل وفعيل، المعتلي اللام هذه بسبب أن تكون معتلة اللام، يأتي هذا البحث عنه جدا بحث لطيف. بعد وواو فعولة، وواو فعولة هذه ماذا حذف حرف، هذا داخل فيه ماذا حذف الحرف، وواو فعولة كلها أمثلة موجودة، هذا فيها أمثلة. مثلا فعيلة حنيفة حنفي نقول فيه صح، وأمثلة موجودة. هذا أرق اثنين، وإما قلب الحرف، قلب الحرف يعني حرف يقلب، كما في رحوي وعفوي وعموي في عمن، عموي هذه بالنسبة إلى عمن، ورحوي بالنسبة إلى ماذا إلى رحى، عفوي بالنسبة إلى عفا، رحوي إلى عمن. اثنين ثالث ثلاثة، وإما رد الحرف المحذوف، رد الحرف المحذوف إذا كان حرف محذوف من الكلمة يرد ماذا في النسبة، كما في دموي بالنسبة إلى دم، دم الواو محذوف دمون صح لو لا، كما في دمون. هذه ثلاثة لو أربعة، ثلاثة أربعة. وإما إبدال بعض الحركات ببعض، وإما إبدال بعض الحركات ببعض، كما في نمري وشقري، نمري إلى نمر إخواني نسبة إلى نمر، نمر وشقري إلى الشقرة أو سكرة، هذه ماذا أودلت الحركات والسكرة بعضها ببعض. خمسة، وإما زيادة الحرف، زيادة حرف كما في كمي ولا أي. كمي نسبة إلى كم، ميم كم ميم واحدة، لكن أضفنا ميم ثانية نقول كم مي، ميم صالح. لا لا أي أضفنا الهمزة، لا حرف لا أي. هذه ستة، وما سبعة، وإما زيادة الحركة، مو قلب الحركة، زيادة الحركة كما في طواوي. طواوي طي ساكن، ماذا أضفنا حركة؟ طواوي. وحيوي حي، حيوي ساكن كان، زدنا ماذا؟ الفتحة. هذه سبع، سبع أمور، ثمانية. وإما نقل بنية أو بنية إلى أخرى، يعني أصلا الهيئة تتغير، ينقلها إلى هيئة أخرى، كما تقول في مساجد، في المساجد مسجدي. مساجد وين؟ مسجد وين؟ غيرنا الهيئة والبنية، مسجدي. كما تقول في مساجد مسجدي. ثمانية، التاسع، الأمر التاسع والأخير، وإما حذف كلمة، حذف كلمة، نحذف كلمة أصلا، كما إيه في امرئ القيس. امرئ القيس بالنسبة إليه نقول مرئي، لأنه امرئ مرئ نقول مرئي. هذا طبعا قليلا يعني بالقليل نفهم أنه صارت نقول مرئي يعني الذي يرى بالعين، يعني مرئي، يعني نقصد مرئي بالنسبة إلى امرئ القيس. هذا هو القياس من التغييرات. أما الشاذ منها فسيجيء، هذا فقط القياس، يعني الإرشاد يأتي في أماكن. لاحظوا أخواني، هذه التغييرات المختصة، هذه خاصة بأمور. هنا ويفتح الثاني، هذا نحو النمر، هذا مختص تغيير حركة، تغيير حركة. ويفتح الثاني من نحو نمر، ودؤل يأتي البحث، لأنه هم أدى شيء صعب الأمور. إن شاء الله لا يصير البحث ثقيل على الأخوة، نتركه إلى الأسبوع القادم. يعني دوم السيد صلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني ثقوا